عمري تاني ما هبقى ليك، هي غلطة ومش هعيدها، حتى سيرتك مش هجيبها، هنسى اني في يوم قابلتك مش هفكر نفسي بيك. ده لا لو هعيش عمري في مكاني مش هضيع نفسي تاني، والعذاب لو كان فراق حلقه راحتي وروحي فيه، اللي شفته ما كانش هين عمري ما عرفتك حنين، في الحياه ما اقدرش اقولك حلوه بعدك قد من زمان مش من النهاردة، مش حطول سيبنا اقولك هما اخر كلمتين، واللي كان فيك عاجبني لو عرفت ياريت جاوبني، ولا كانت نفسي حلوة عقلي كان ايامها فين. ده انا لو حلقة راحت وروحي فيه، اللي شفته ما كانش هين عمري ما عرفتك حنين، في الحياة ما اقدرش اقولك حلوة بعدك قد شاء الله حلوة بقى.